أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت امرأتي عاقرا امرأتي عاقرا

سلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت فاتخذت من دونهم حجابا لك غلاما قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قالت يا ليتني

يا أخت زارون يا بارا شقيا